الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: وأن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. واضح. نعم. وأن أبغض الناس إلى الله تعالى ثلاثة. طبعا انتظر. وأن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. أحسن الله إليكم. وأن أبغض الناس إلى الله تعالى ثلاثة: ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومضطرب دم امرئ بغير حق ليهرق دمه. وهذا في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس بنفس اللفظ، بنفس اللفظ. نعم. أحسن الله إليكم. وأن كل الأمة يدخلون الجنة إلا من أبى، والإباء يكون بترك طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. طيب، قوله ملحد في الحرم، ما المقصود به؟ ما المقصود بالإلحاد في الحرم؟ أي الميل عما يجب فعله فيه، كالذي يحدث حدثا في الحرم، أو يؤوي محدثا في الحرم، أو يخطط للتفجير فيه، أو يحدث حدثا خارج الحرم ثم يحتمي بالحرم. وقد توعده الله عز وجل بقوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا أيضا يشمل حرم المدينة، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. فالإلحاد في الحرمين محرم في الشريعة.